أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الثالث، حيث قلنا إن متعلق الأمر عادة يكون إطلاقه بدليا، أما متعلق النهي فإطلاقه يكون إطلاقا شموليا. وهذه البدلية في متعلق الأمر والشمولية في متعلق النهي من نتائجها ومما يترتب عليها تعدد الحكم في النهي ووحدة الحكم في الأمر، لأن الإطلاق في النهي إذا كان شموليا تعدد الحكم بتعدد الأفراد، فإذا قال لا تكذب تعددت الحرمة بعدد أفراد الكذب. أما في الأمر فباعتبار أن إطلاق المتعلق هو إطلاق بدلي فالحكم واحد، إذن كون الحكم واحدا أو كون الحكم متعددا هو من نتائج ماذا؟ من نتائج الشمولية أو البدلية في المتعلق. فإن كانت الشمولية فالحكم متعدد، وإن كانت البدلية فالحكم واحد. ولكن قد تفترض في النهي حالة يكون المتعلق فيها طبيعة وماهية غير قابلة للتكرر، كما في الحدث، فإن الحدث كحالة معنوية إذا حصل بالسبب الأول فهو غير قابل للتكرر، يصير الإنسان محدثا، فكلما حصل سبب آخر بعد ما يصير محدث مرة ثانية، هو محدث يصير تحصيل حاصل بعد، فهذه الطبيعة غير قابلة للتكرر. وإذا لم تكن قابلة للتكرر فهذا يعني أن الحكم بالنهي والحرمة غير قابل للتكرر، فيكون الحكم في النهي لا تحدث يكون الحكم واحدا لأن متعلقه غير قابل للتكرر، وحينئذ من هذه الجهة لا يبقى فرق بين صلي ولا تحدث، كما أن صلي حكم واحد هكذا لا تحدث حكم واحد، بخلاف صلي ولا تكذب، فإن صلي حكم واحد ولا تكذب أحكام متعددة بعدد الأفراد، بخلاف لا تحدث فإنه ليس متعددا بتعدد الأفراد وإنما يبقى حكما واحدا. وحينئذ قد تسأل إذن ما هو الفرق بين الأمر والنهي في هذا المورد صلي ولا تحدث، إذ أن الأمر واحد والنهي واحد؟ الجواب مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ مع أن الحكم واحد في صلي وواحد في لا تحدث، مع ذلك يوجد فرق بينهما. وهذا الفرق هو إن نصلي يكفي فيه إيجاد فرد واحد، أما لا تحدث فلا يكفي فيه ترك حدث واحد، وإنما يجب ترك شنو؟ جميع مصاديق الحدث. متى يكون المكلف ممتثلا لخطاب لا تحدث؟ متى يكون ممتثلا؟ إذا ترك جميع مصاديق الحدث. زين، هذا الفرق من أين نشأ؟ مع أن الحكم واحد. الجواب: هذا الفرق لا علاقة له بالإطلاق ولا بالمدلول اللفظي، وإنما هذا الفرق يعتمد على قاعدة فلسفية تقول: إن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها، ولا تنعدم الطبيعة إلا بانعدام جميع أفرادها. طبيعة الإنسان، إذا وجد إنسان واحد إذن تحققت طبيعة الإنسان. زين، متى تنعدم طبيعة الإنسان؟ إذا انعدم جميع أفراد الإنسان، فالطبيعة توجد بفرد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفراد. وباعتبار أن صلي يراد منه إيجاد الطبيعة، إذن يكفي في إيجادها فرد واحد. وباعتبار أن لا تحدث يراد منه إعدام طبيعة الحدث، فإعدامها لا يكون إلا بترك جميع الأفراد. لكن هذا ما إلى علاقة بمن؟ بالأطلاق وقرينة الحكمة. بعبارة أخيرة: السيد الشهيد يريد أن يفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. الناشئ من نوعية الإطلاق، فإن كان الإطلاق شموليا تعدد الحكم، وإن كان بدليا كان الحكم واحد. هذه تفرق بينهما، لكن من أين ناشئ؟ من نوعية الإطلاق. ولكن هناك تفرقة أخرى بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، غير ناشئة من نوعية الإطلاق، وإنما ناشئة من قاعدة فلسفية، وهي أن متعلق الأمر يوجد بفرد لأن الطبيعة توجد بفرد، ومتعلق النهي لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بإعدام جميع أفرادها. فهذان مطلبان لا ينبغي الخلط بينهما، كما وقع الخلط عند بعض الأعلام كصاحب الكفاية. هذا اللي يريد يقوله السيد الشهير. قال: طبعا احنا قرينا بداية التنبيه، ولكن مع هذا، يعني شنو مع هذا؟ مع كون متعلق النهي غير قابل للتكرر، كما في لا تحدث او لا تقتل زيدا، فالحكم واحد كما في صلي. لكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي، أو بين الوجوب والتحريم، الوجوب المستفاد من الأمر والتحريم المستفاد من النهي، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة كصلي لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفراد الطبيعة، وأما التحريم الواحد، ليش التحريم واحد؟ التحريم متعدد لو واحد؟ التحريم عادة شنو؟ لا تكذب، لا تشرب الخمر، هذا شنو؟ متعدد. لكن في مثالنا لا تحدث، التحريم شنو؟ واحد لأن هذه الطبيعة غير قابلة للتكرر. وأما التحريم الواحد المتعلق بها يعني بالطبيعة وهي طبيعة الحدث فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. إذن في الأمر يكفي فرد واحد، في النهي لا بد أن تترك جميع الأفراد. هذا الفرق من أين نشأ؟ إلى علاقة بالشمولية والبدلية لو ما إلى علاقة؟ ما إلى علاقة، لأن الشمولية والبدلية لها علاقة بتعدد الحكم ووحدة الحكم. أما هنا انتقلنا إلى عالم الامتثال، كيف يمتثل الأمر بفرد، كيف يمتثل النهي بترك جميع الأفراد، وهذا ما إلى علاقة بعد بالشمولية والبدلية المتعلقة بعالم الحكم، بل هذا متعلق بعالم الامتثال، ولهذا هو مستقى من قاعدة فلسفية. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، وهل هو إطلاق شمولي أو إطلاق بدلي، لا ما إلى علاقة، بل مرده إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. قاعدة فلسفية. وحيث إن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدام الطبيعة، وانعدامها لا يكون إلا بانعدام جميع أفرادها، فلا بد من ترك سائر أفرادها، ولا يكفي ترك بعض الأفراد. وحيث إن الأمر بالطبيعة يستدعي إيجادها، وإيجادها يتحقق بفرد، فيكفي إيجاد فرد من أفرادها، ولكن هذا لا علاقة له بنوعية الإطلاق، وهل هو شمولي أو بدلي، وهل أن الحكم متعدد أم أن الحكم واحد، لا، في كلا الموردين الحكم واحد. هذا مستقى من قاعدة عقلية لا علاقة له بنوعية الأطلاق. التنبيه الرابع. في التنبيه الرابع نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، قلنا إن الإطلاق إذا كان شمولياً تعدد الحكم بتعدد الأفراد، والسؤال هو هذا التعدد والسريان هل هو ثابت في مرحلة الجعل أم ثابت في مرحلة المجعول؟ السؤال الثاني، هذا السريان والتكثر هل هو مدلول لفظ تصوري أم هو مدلول تصديقي أم لا هذا ولا ذاك؟ السؤال الثالث، هل يختلف الحال باختلاف المبنى في أسماء الأجناس، وأنها موضوعة للطبيعة المطلقة أو موضوعة للجامع الذي ينطبق على المطلق والمقيد؟ هل يختلف الحال حسب المبنى أو لا يختلف الحال؟ كم سؤال؟ ثلاثة. أما السؤال الأول فنقول، قلنا في الدرس السابق بأن إطلاق الموضوع هو إطلاق شمولي بخلاف الإطلاق في المتعلق، فعادة يكون إطلاقا ب بدليا. علاقة الحكم بالموضوع، إذا قال المولى أكرم العالم فالموضوع هو العالم، فالإطلاق في الموضوع يكون إطلاقا شمولي. زين لماذا إطلاق الموضوع يكون إطلاقا شمولي؟ الجواب، وذلك لأن علاقة الحكم بالموضوع تكون قضية على نهج القضية الحقيقية. يعني شنو؟ أن يؤخذ الموضوع فيها بما هو شنو؟ مقدر الوجود ومفترض الوجود، ولهذا مرجعها إلى قضية شرطية. فقوله أكرم العالم مردها إذا كان عالما فأكرمه. ومن الواضح جدا أن المولى في مقام الجعل يتصور موضوعا كليا كالعالم، ويفترض وجوده، ثم يصب الحكم بوجوب الإكرام، يصبه على ذلك الموضوع الكلي المقدر الوجود. إذن في عالم الجعل ليس لدينا إلا حكم واحد، اللي هو شنو؟ وجوب الإكرام. إن صب على موضوع واحد، وهو ما هو الموضوع الواحد؟ وهو الصورة الذهنية للعالم المقدر الوجود. ففي عالم الجعل لدينا تعدد أو ليس لدينا تعدد؟ ليس لدينا تعدد. لماذا؟ لأن المولى تصور موضوعا كليا واحدا وصب عليه حكما واحدا، فالحكم واحد والموضوع واحد. إذن في عالم الجعل لا يوجد تعدد. نعم، إذا انتقلنا إلى عالم الفعلية والمجعول، فالعقل يقول فعلية الحكم متوقفة على فعلية موضوعه، فكلما تحقق فرد من أفراد الموضوع وهو العالم صار بلحاظه شنو؟ حكم بوجوب الإكرام فعلي خاص به. فكلما وجد فرد من الموضوع، إذن وجد له حكم بوجوب إكرام. لماذا؟ لأن فعلية الحكم المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فكلما تحقق فرد من الموضوع تحقق فرد فعلي من الحكم. وهذا شنو يعني؟ هذا شنو يعني؟ وهذا يعني أن الحكم يتعدد بتعدد الأفراد، كلما وجد فرد انصب عليه وجوب للإكرام خاص به. فإذا وجد 100 عالم، وجد لدينا 100 وجوب للإكرام، لكن 100 وجوب على مستوى الجعل أو على مستوى الفعلية؟ على مستوى الفعلية والمجعول. أما على مستوى الجعل فالوجوب واحد. إذن النتيجة تعدد الحكم وسريانه إلى الأفراد وانحلاله بعدد الأفراد في الإطلاق الشمولي إنما هو في مرحلة مجعول وليس في مرحلة الجعل. هذا جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني، هذا التعدد والتكثر في مرحلة المجعول، هل هو مدلول لفظي، مدلول تصديقي، أو لا هذا ولا ذاك؟ الجواب: إن التكثر والتعدد لا علاقة له بالدليل اللفظي، لا على مستوى الدلالة التصورية، ولا على مستوى الدلالة التصديقية. لماذا؟ وذلك لأن المدلول التصوري للدليل أكرم العالم، مدلوله التصوري ما هو؟ صب الحكم على الطبيعة دون أن يلحظ فيه تكثر الأفراد حتى يقال يتكثر الحكم بتكثر الأفراد. التكثر غير ملحوظ وغير مدلول على مستوى الدلالة التصورية. مستوى الدلالة التصورية أكرم العالم، شنو مدلول التصوري؟ وجوب إكرام انصب على العالم، على طبيعة العالم، دون أن يلحظ التكثر. وهكذا في مرحلة الدلالة التصديقية، في مرحلة الدلالة التصديقية نقول المراد الجدي للمولى هو وجوب الإكرام المنصب على طبيعة العالم من دون قيد، لم يؤخذ فيه قيد العدالة أو غير ذلك. زين، هذا المدلول التصديقي ملحوظ بالتعدد أو غير ملحوظ؟ أيضا شنو؟ لا يلحظ فيه التعدد. المراد الجدي للمولى تعلق بطبيعة العالم من دون قيد. زين، هل الوجوب تكثر أو لم يتكثر؟ هذا ما له علاقة بالمدلول التصديقي. بعبارة أخرى، بعبارة أوضح وأكثر اختصارا، إن مدلول الدليل على مستوى الدلالة التصورية والدلالة التصديقية هو الجعل، والجعل واحد لو متعدد؟ واحد. إذن مدلول الدليل هو الجعل، والجعل لا تكثر فيه. إذن مدلول الدليل لا تكثر فيه، قياس من الشكل الأول. أعيد إليه: مدلول الدليل هو الجعل، والجعل لا تكثر فيه، لأن افترضنا واحد انصب على موضوع كلي لا تكثر فيه. النتيجة: فمدلول الدليل لا تكثر فيه. إذن التكثر مدلول للدليل أو ليس مدلولا؟ ليس مدلولا، لأن مدلول الدليل هو الجعل، أما التكثر ففي مرحلة المجعول، والمجعول ليس مدلولا للدليل، وإنما المجعول تابع لفعلية الموضوع خارجا، فكلما صار الموضوع فعليا خارجا تحقق المجعول وتعدد بعدد الأفراد، وهذا لا علاقة له بمدلول الدليل. لماذا؟ أعيد مرة ثانية: لأن مدلول الدليل هو الجعل، والتعدد والتكثر لا علاقة له بعالم الجعل، وإنما له علاقة بعالم مجعول، والتعدد في عالم المجعول ليس مدلولا للدليل. إذن التعدد والتكثر في الأطلاق الشمولي ليس مدلولا تصوريا ولا مدلولا تصديقيا، وإنما هو مدلول عقلي، لأن العقل يقول إن فعلية الحكم تابعة لفعلية الموضوع خارجا، فكلما وجد فرد من الموضوع وجد فرد من الحكم. هذه دلالة عقلية لا علاقة لها لا بالدلالة التصورية ولا بالدلالة التصديقية. قال التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا، إذا محل كلامنا في التنبيه الرابع موارد الإطلاق الشمولي فقط دون البدلي، في هذه الحالات يسري الحكم إلى كل الأفراد ويتعدد بتعدد الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا يكون موضوعا، أي موضوعا خبر يكون، وشموليا متعلقة بمن؟ بالمطلقة. فيكون كل فرد من الطبيعة، يا طبيعة المطلقة شموليا، يعني التي إطلاقها شمولي، يكون كل فرد موضوعا لفرد من الحكم، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكرم العالم. وحينئذ كم سؤال لدينا؟ ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هذا التكثر في الجعل لو في المجعول، شنو جاوبنا؟ في المجعول، أما الجعل فهو واحد، لكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوع الحكم ليس على مستوى الجعل. لماذا؟ شنو السبب؟ لأنه في الجعل القضية حقيقية، يلحظ الموضوع مقدر الوجود، يعني شنو؟ يعني المولى يتصور الموضوع الكلي ويصب عليه الحكم، فالموضوع واحد والحكم واحد، ولحاظ ليس على مستوى الجعل، ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم. لماذا؟ فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم، لأنه يلحظ الموضوع بما هو مقدر الوجود، فيلحظ الطبيعة الواحدة، ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة وأفراد، لأن هذا شنو؟ هذا له علاقة بالتحقق الخارجي وليس بعالم التقدير والفرض. فبنظر المولى الجعلي ليس لدى المولى إلا موضوع واحد، ما هو؟ وهو الطبيعة المقدرة الوجود للعالم، وحكم واحد وهو وجوب الإكرام. ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول. شنو الفرق بين الجعل والمجعول؟ هذا وين درسنا؟ في الحلقة الثانية. وقد ميزنا سابقا في الحلقة الثانية بين الجعل والمجعول، وعرفنا أن فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فعلية المجعول تابعة لفعلية الموضوع، هاي بالدلالة العقلية. العقل يقول كلما صار الموضوع فعليا صار الحكم، هاي دلالة عقلية بعد، لا دلالة تصورية ولا دلالة تصديقية. وعرفنا أن فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فيتكثر وجوب الإكرام، لكن يا وجوب الإكرام مو الجعل، المجعول. فيتكثر وجوب الإكرام المجعول في المثال في قوله أكرم العالم يتكثر تبعا لتكثر أفراد العالم في الخارج، يعني كلما وجد فرد من أفراد العالم فله وجوب إكرام فعلي مستقل، ولهذا له امتثال مستقل وعقاب وعصيان مستقل. فإذا عندنا 100 عالم فكم حكم فعلي؟ 100 حكم فعلي. فإذا أكرم 60 وترك 40 فقد امتثل 60 واستحق الثواب، وعصى 40 واستحق العقاب. لكن هذا كله على مستوى المجعول. أما الجعل حكم واحد انصب على موضوع واحد وهو طبيعي العالم المفترض الوجود. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا التكثر مدلول للدليل أو ليس مدلولا للدليل؟ التكثر في الحكم ليس مدلولا للدليل، لأن مدلول الدليل هو الجعل، أما التكثر ففي عالم مجعول، والتكثر في عالم المجعول هو مدلول للدلالة العقلية وليس مدلولا للدليل، لا تصورا ولا تصديقا. والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي، مفاده يعني مدلوله التصوري، والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصوري ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل. يعني شنو؟ أي الحكم على نهج القضية الحقيقية التي لوحظ فيها الموضوع بما هو مقدر الوجود، وليس اسم ليس. الخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي ليس ناظرا إلى فعلية المجعول، ناظر إلى الجعل وليس إلى المجعول. والتكثر في عالم المجعول. إذن الخطاب الشرعي لا دلالة فيه على التكثر، وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل، لأن المرتبة التي هي مفاد الدليل هي شنو؟ هي الجعل. وتكثر الحكم في مرتبة مجعول. أعيد لك العبارة. وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة، يا مرتبة التكثر يا مرتبة، وهي مرتبة المجعول، إنما يكون في مرتبة المجعول التي هي غير المرتبة التي هي مفاد الدليل التي هي الجعل. فمفاد الدليل هو الجعل، والتكثر في مرتبة المجعول. وهذا يعني أن التكثر مفاد للدليل أو ليس مفادا للدليل؟ ليس مفادا، لا بالدلالة التصورية ولا بالدلالة التصديقية. ومن هنا نفهم أن الشمولية ليست ناشئة من قرينة الحكمة. ليش ليست ناشئة من قرينة الحكمة؟ لأن قرينة الحكمة دخيلة في تكوين المدلول التصديقي للكلام كما قلنا سابقا في التنبيه الأول، بخلاف رأي القدماء الذي يقول هي دخيلة في تكوين المدلول التصوري. فقرينة الحكمة على رأي القدماء دخيلة في تكوين المدلول التصوري، وعلى رأي المتأخرين دخيلة في تكوين المدلول التصديقي. والمدلول سواء كان تصوريا أو تصديقيا فهو ناظر إلى مرحلة الجعل، بينما التكثر والشمولية في مرحلة المجعول. وهذا يعني أن الشمولية غير مستفادة من قرينة الحكمة. ورأي وايد لطيف، هذا خليه في ذهنك وايد مهم. الشمولية وتعدد الحكم بتعدد الأفراد في الأطلاق الشمولي، ما هو منشأها؟ لا تقول الأطلاق وقرينة الحكمة، لا مو الأطلاق وقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة دخيلة في تكوين مدلول اللفظ التصوري على رأي القدماء أو التصديقي على رأي المتأخر، بينما التعدد والتكثر بعدد الأفراد ما له علاقة بمدلول الكلام، لا تصورا ولا تصديقا. إذن هو أجنبي عن قرينة الحكمة، وإنما له علاقة بما ذكرته في الدرس السابق، أن الموضوع بما أنه أخذ مقدر الوجود ففعليته تابعة لفعلية أفراده، فكلما وجد فرد صار الحكم فعليا، فالتعدد والشمولية تابعة لدلالة عقلية، وهي أن فعلية الحكم بفعلية موضوع، ولا علاقة له بقرينة الحكمة كما شرحته سابقا. ومن هنا يتضح لك الجواب عن السؤال الثالث. شنو السؤال الثالث؟ أن هذا الكلام يختلف باختلاف المبنى أو لا يختلف؟ لا يختلف، لا يختلف، سواء قلنا إن الإطلاق، عفوا، سواء قلنا إن قرينة الحكمة دخيلة في تكوين المدلول التصوري كما هو رأي من؟ رأي القدماء، أو قلنا بأن قرينة الحكمة دخيلة في المدلول التصديقي كما هو رأي متأخرين، فعلى كلا الفرضين هي ناظرة إلى عالم الجعل. أما كلامنا في التكثر فهو في عالم المجعول، فهذا التكثر لا يتأثر سواء قلنا قرينة الحكمة واسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة أو كان اسم الجنس موضوع للجامع، وسواء قرينة الحكمة تؤثر في المدلول التصوري أو تؤثر في المدلول التصديقي، فكل ذلك ناظر إلى عالم الجامع. أما التكثر ففي عالم المدلول. إذن حتى على رأي القدماء القائلين بأن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة، أيضا يؤمنون بأن التكثر في عالم المجهول. إذن لا فرق بين قول القدماء وقول المتأخرين من هذه الجهة، يا جهة وهي أن التكثر في عالم المجعول وليس في عالم الجعل. ومن هنا يظهر لك الفرق بين التنبيه الأول والتنبيه الرابع. في التنبيه الأول كان كلامنا عن أصل الدلالة الأطلاقية أصل الإطلاق. وخلو الطبيعة من أي قيد، هناك قلنا إن آمنا بمسلك القدماء فالدلالة الإطلاقية دلالة. شنو الدلالة راح تصير؟ لأن كم مشان إذا قلنا بمسلك القدماء وأن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، راح يصير الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ، فالدلالة الإطلاقية دلالة تصورية وضعية. أما إذا قلنا بمسلك المتأخرين وأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، فالدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية، مدلول تصديقي. لكن هذا وين؟ في أصل الدلالة الإطلاقية. أما في التنبيه الرابع فلا نتكلم عن أصل الدلالة الإطلاقية، وإنما كلامنا عن الشمولية وتعدد الحكم بتعدد الأفراد. وتبين أن هذه الشمولية في عالم مجهول ولا علاقة لها بعالم الجعل، ولهذا لأنها في عالم المجهول لا تتأثر، سواء قلنا في الإطلاق برأي القدماء أو قلنا برأي المتأخرين، وسواء قلنا هو مدلول لفظي أم مدلول تصديقي، على كل حال الشمولية والتعدد يكون في مرحلة المجعول التي هي غير مرحلة المدلول اللفظي وقرينة الحكمة. صار واضح هذا إن شاء الله؟ نكمل هذا التطبيق. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة، أجر جواخف، ليس من شؤون مدلول الكلام، لأن مدلول الكلام هو شنو؟ هو الجعل بالدلالة التصورية أو التصديقية، مفاده الجعل، بينما التكثر في مرحلة مجعول، فالتكثر ليس من شؤون مدلول الكلام، لأن مدلول الكلام هو الجعل، بل هو يعني التكثر من شؤون عالم التحليل والمجعول الذي هو حكم عقلي وليس مدلولا للكلام. زين، إذا كان مو مدلول للكلام وكان من شؤون عالم المجعول، إذن كيف يقول السيد الشهيد بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكم؟ أن السريان الثابت بقرينة الحكم، العبارة دقيقة بعد لو مو دقيقة؟ دقيقة لو لا؟ إذا واحد يجي يسألك أنت تدرس حلقة ثالثة، اشرح لي هاي العبارة. أن السريان الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام. عجيب، شو ليس من شؤون مدلول الكلام؟ وقرينة الحكمة ماذا تعين؟ قرينة الحكمة دخيلة في تحديد مدلول الكلام، على رأي القدماء دخيلة في تحديد المدلول التصديقي، وعلى رأي المتأخرين دخيلة في تحديد المدلول التصديقي، لكن على كل حال هي دخيلة في مدلول الكلام. وإذا كانت قرينة الحكمة تدل على التعدد لصار التعدد مدلولا للكلام، بينما نحن نقول إن التعدد ليس مدلولا للكلام وإنما هو مرتبط. إذن هو مدلول لقرينة الحكمة أو ليس مدلولا لقرينة الحكمة؟ التكثر ليس مدلولا لقرينة الحكمة وليس ثابتا بقرينة الحكمة. هاي نقطة واضحة أم واضحة؟ وايد دقيقة ترين. إذا واضحة بعد ما عيته، لكن إذا واحد يريد أعيته أعيته. واضحة يعني متأكدين 100%؟ زين. إذن هاي العبارة إيش راح تصير؟ غير دقيقة. نقول ومن هنا صح القول بأن السريان وتعدد الحكم من شؤون مدلول الكلام، عفوا ليس من شؤون مدلول الكلام بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول. ولهذا كمل العبارة، ولهذا لا علاقة له بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة دخيلة في تكوين مدلول الكلام الذي هو الجعل. أما التعدد ففي مرحلة مجعول، فقرينة الحكمة لا تدل على التعدد. وهذا إن شاء الله يجيكم بالبحث الخارج، يصرح بيصير شيء يقول الشمولية وتعدد الحكم لا علاقة لها بقرينة الحكمة ولا بأي قرينة أخرى. أصلا ما في أي قرينة، فبعد لا تقول لي الأصل في الأطلاق الشمولية أو الأصل في الأطلاق البدلية، لا، أصل الأطلاق ما له علاقة لا بالشمولية ولا بالبدلية. هذه الشمولية من عالم المجهول وتثبت بحكم العقل لا كدلالة لفظية. نعم، قرينة الحكمة تهيئ الأرضية. لماذا؟ لأن قرينة الحكمة تثبت أصل الإطلاق. أكو فرق بين قولنا قرينة الحكمة تثبت أصل الإطلاق وبين قولنا إن قرينة الحكمة تنتج الشمولية. أي القولين هو الصحيح؟ أي القولين هو الصحيح؟ الأول، إن قرينة الحكمة دخيلة في إنتاج أصل الإطلاق وخلو الموضوع من القيد. أما الشمولية وأن هذا الإطلاق شمولي أو ليس شمولي وتعدد الحكم بتعدد الأفراد، فهذا ليس منتوجا لقرينة الحكمة وإنما له ارتباط بعالم المجعول. هذا تمام الكلام في بحث الأطلاق. طبعا هناك بعض المطالب المهمة السيد الشهيد لم يتعرض لها هنا وإن تعرض لها في الحلقة الثانية، مثلا مطلب الانصراف، وهل الانصراف يؤثر على الدلالة الأطلاقية أو لا يؤثر؟ ماذا درستم في الحلقة الثانية؟ الانصراف يهدم الأطلاق أو لا يهدم الأطلاق؟ إن كان الانصراف بسبب غلبة الوجود لا يؤثر على الأطلاق، وإن كان الانصراف بسبب كثرة الاستعمال فهو يؤثر على الأطلاق، وهذا درسناه في الحلقة الثانية. وهكذا التفرقة بين الإطلاق الحكمي والإطلاق المقامي درستوها في الحلقة الثانية لو ما درستوها. هناك إطلاق لفظي حكمي يعتمد على قرينة الحكمة، وهناك إطلاق مقامي. أكو فرق بيناتهم. الإطلاق اللفظي يستعمل لنفي القيد المحتمل، أما الإطلاق المقامي وهو لنفي حكم جديد وصورة جديدة، وتفصيله تقدم في الحلقة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.